حصريا على موقع djkimo.com. انا لما تبطل تحكيني وعلى صوتك تنسى توعيني، ما بعود بفكر ولا بعرف ليل من نهار، قدامك عم جرب خبي النار اللي عم تغلي بقلبي، تعبت على الاخر اعصابي انا عم بنهار، وبغار هيك بغار ويقولوا عقلك صغار، وبغار هيك بغار ويقولوا عقلك صغار، قلبي بياخدني مشوار لما يدبل بعيونه الدار، صاروا بدار وعنه كتران الاخبار، مدري شو مخبي اسرار مخبيهم جوا عيونه، وبغار صرت بغار ويقول عقلك صغار. صبح على صوته برتاح كتير، عم يسهر ليلي وبطل يوعى بكير، يومي كنا نتدبح نتصالح لو شو ما يصير، كيف فجأة أصغر زعلي صار بدها تفكير، وبغار صرت بغار ويقول عقلاتي صغار، وبغار هيك بغار ويقول عقلاتي صغار، قلبي بياخد لما يدبل بعيونه والدار، صاروا بدار وعنه كتران الأخبار، مدري شو مخبي أسرار مخبيهم جوا عيونه، بغار هيك بغار ويقول عقلاتي صغار. حصرياً على موقع DJ Kimo.